والخروج عن إجماع الأمة شذوذ، فإن الأخبار المروية مثلا في الاستعادة عند قراءة القرآن بلفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يصح منها شيء، لكن لم تزل الأمة طبقة بعد طبقة في نقل القرآن على استفتاحه بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا أمر من الدين صار شائعا مقبولا عندهم بينا. فمن الشذوذ حينئذ تركه توهما أن عدم صحة الأحاديث توجب اطراحه، وكذا الأحاديث المنقولة في استقبال القبلة عند الأذان، فلم يصح حديث في استقبال القبلة عند الأذان، لكن لم تزل الأمة طبقة بعد طبقة وقرنا بعد قرن إذا أذن أحدهم استقبل القبلة، فمن الشذوذ المقطوع به حينئذ أن يتعمد أحدهم جعل ظهره إلى القبلة في أذانه زاعما أن الأحاديث الواردة فيها لا يصح منها شيء، متوهما أن تضعيفها يوجب اطراح العمل بها، وهذه علة عليلة لمن لم يعرف قدر نقل الأمة للدين، فإن الأصل في الأمة أنها نقلت دينها العام المستفيض نقلا صحيحا طبقة بعد طبقة، والأمة لا تجمع على ضلالة وخطأ، فلا بد من تعاهد هذا الطريق في تلقي الدين.